لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال عز وجل في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فهذا الدعاء تضمن النداء لله عز وجل والدعاء له باسمه الحي واسمه القيوم. واسم الحي الاسم الدال على كمال الذات، وهو متضمن لجميع صفات الذات الكاملة، لأن من لوازم الحياة ومن ما تعنيه الحياة كمال السمع وكمال البصر وكمال العلم وكمال القدرة. فاسم الحي هو الاسم الذي يدل على كمال الرب سبحانه وتعالى في الأسماء الدالة على كمال ذاته وكمال صفاته سبحانه وتعالى. وأما اسم القيوم فهو بمعنى القائم على كل شيء، قيوم وقائم وقيام وقيم، وكلها وردت في نصوص الكتاب والسنة. فهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو القائم على هذه المخلوقات في أصل إيجادها واستمرار وجودها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يشهد العبد ذلك فيشهد كمال الربوبية. اسم القيوم الاسم الدال على توحيد الربوبية، لأن قيام الله عز وجل بأمر الخلق يتضمن خلقهم ورزقهم وإحياءهم وإماتتهم ونشورهم، ويتضمن ملك ضرهم ونفعهم ورفع الضر عنهم، ويتضمن كمال تصرفه وتدبيره للأمر، لأن القائم بأمر من سواه يتضمن إثبات الأفعال له عز وجل، وكل ما يفعله له حكمة. فالعبد حين يتضرع إلى الله باسمه الحي القيوم يشهد كمال التوحيد، يشهد أن الله عز وجل في ذاته له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له كمال الأسماء والصفات. وأما القيوم فهو يشهد كمال الأفعال، يدبر الأمر سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، لا يملك أحد من دونه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا استحضر العبد ذلك واستحضر أنه يسأل ربه سبحانه وتعالى باسمه الحي القيوم، فهو سبحانه وتعالى يدبر أمر عبده في شأنه كله، وهو الذي يقدر على ذلك، وهو الذي يفعل به ما يشاء. فيقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهو يستغيث برحمة الله عز وجل. الاستغاثة دعاء بتلهف ودعاء بشعور يعني الهلاك إن لم يدركه من يستغيث به، دعاء مع اضطرار، دعاء مع انكسار. فهو يستغيث لأنه مضطر، فهو في شدة الحاجة. قد تطلب وأنت في عافية، وقد تطلب وأنت في اضطرار وشدة. وقد قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهو عز وجل يجيب دعاء المضطرين، وقد أخبرنا أنه يجيب المشركين إذا أخلصوا له عند الاضطرار. فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر فمنكم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فالاستغاثة دعاء مخصوص، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه عز وجل في المواطن الكبرى، وقد أجابه الله عز وجل فيها جميعا. استغاثه ليلة بدر كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكان طول الليل صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه ويدعو ربه ويطلب منه وحده أن يغيثه وأن ينصره وأن ينصر المؤمنين. وكذا ظل صلى الله عليه وسلم يصلي ليلة الأحزاب، الليلة التي أرسل الله فيها الريح على الأحزاب والجنود التي لم يروها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. الله عز وجل استجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم حين الاستغاثة. فالاستغاثة بالله عز وجل لا بغيره، ولذلك طلب المدد وطلب الغوث من غير الله من الغائبين والأموات هو نوع من الشرك لا يجوز للمسلم أن يفعله بحال، ولا أن يسكت عن إنكار ذلك إذا سمعه وقدر على إنكاره. إذا سمعه من أحد سمعه يستغيث بغير الله فلا بد أن يبين له أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله. وذكر الرحمة: برحمتك أستغيث، هو يدعو الله ويتوسل إليه برحمته. فجمع في هذا الدعاء بين التوسل إلى الله بحياته وقيوميته ورحمته سبحانه وتعالى. وأي شيء يحتاجه العبد يخرج عن هذه الثلاثة، أي شيء يحتاجه فلا بد وأن يكون في مقدور الرب سبحانه وتعالى، وأن يكون مما يفعله الله بعباده، وأن يكون مما يرحم الله به عباده. والمؤمن يستغيث برحمة الله ويستحضر رحمته العامة في الدنيا والآخرة، رحمته بالحياة وبالرزق وبالعطايا والمنن هذه، والرحمة بسلامة الأعضاء وبسلامة الأهل والمال والولد. كما يستغيث المؤمن برحمة أخرى هي من ضمن معنى اسمه الرحيم سبحانه وتعالى، ذلك أنه يستغيث برحمة الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالدين بالقرب بالطاعة بالإيمان بالحب. هذه مظاهرها في الدنيا، مظاهر ما يرحم الله به عبده برحمته الخاصة في الدنيا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فذكر ما يرحمهم به في الدنيا من توفيقهم لذكره ذكرا كثيرا، ومن توفيقهم لتسبيحه بكرة وأصيلا. وذكر سبحانه رحمته بهم الرحمة الخاصة بأن يصلي عليهم، يرحمهم، يذكرهم في الملأ الأعلى، يثني عليهم في الملأ الأعلى. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وهذه كلها رحمات خاصة ليست لعامة الخلق. الخلق يرحمون، نعم، بأن يرزقون، بأن يعطيهم الله ما تقوم به حياتهم، وهذه للمؤمن والكافر والبر والفاجر. أترون الكفرة يعيشون بغير هذه الرحمة العامة؟ وإذا نزع الله منهم من هذه الرحمة شيئا أو شكوا على الهلاك، إذا منع القطر، إذا منع جريان الأنهار، إذا منع يعني جريان الأنهار وإنبات الزرع، هلكوا جميعا. فالله سبحانه وتعالى يرحمهم بهذه الرحمات العامة. أما المؤمنين فيرحمهم بأن يذكرهم في الملأ الأعلى، وأن يثني عليهم، وأن يرحمهم سبحانه وتعالى بأن يصلي عليهم، ويجعل الملائكة تصلي عليهم وتثني عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. هو عز وجل الذي سخر الملائكة لذلك. فهذا في رحمته الخاصة بالمؤمنين في الدنيا، وذكر بعدها وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهذه الرحمة الخاصة في الآخرة بأن يرحمهم الله عز وجل بسلامه، بأن يحييهم عز وجل بسلامه وبكلامه، بأن يسمعوا كلامه، وأن ينظر إليهم نظر الرحمة، وأن ينظروا إليه أعظم نعيم يؤتيهم إياه، أن ينظروا إلى وجه الله، وأن يرحمهم برضوانه، وأن يرحمهم بأن يؤمنهم بنفسه عز وجل بعد أن أرسل الملائكة تؤمنهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في حال احتضارهم وفي حال وفي قبورهم وفي حال قيامهم من قبورهم، الملائكة تبشرهم بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفوق ذلك وأعلى من ذلك أن يسمعوا الأمان من الله حين يناديهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فهذا نعيم ويعني انتفاع برحمته بكلامه وأمانه سبحانه وتعالى، وهو يعني يفترق كثيرا عن تبشير الملائكة التي أفعالها مخلوقة لله. فهذا أعظم شيء في رحمة الله الخاصة، أن يعني يتلذذوا بما هو يعني بما هو متعلق بالله، يتلذذوا بقربه وحبه والنظر إلى وجهه وسماع كلامه وسماع سلامه وسماع أمانه والفوز برضوانه، وأن يخاطبهم الله بذلك، في أنه عز وجل يقول لهم: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذا استحضر العبد المؤمن حين يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بنوعي الرحمة، وأنه يستغيث بالرحمة التي دل عليها اسم الرحمن، والرحمة التي دل عليها اسم الرحيم، فإن ذلك يكاد قلبه يذوب إذا شهده: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نذكر هذا المرة القادمة إن شاء الله.